الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما زلنا في الفوائد المستنبطه من السلسله الضعيفه للشيخ الألباني رحمه الله، ووقفنا عند الفائده 12، الا وهو الحديث ما زال، وهذا حديث انس، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداة التي هي الفجر حتى فارق الدنيا. قال الشيخ: هو حديث منكر. هذا الحديث هو عمدة الشافعية في مسألة القنوط في صلاة الصبح التي صارت سنة تسمعها دائما في الراديو وفي إذاعة القرآن وفي المساجد عموما. هذه صارت سنة لازمة، وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ما أثبتت بدعة إلا وأزيلت أمامها سنة. هذه البدعة التي عمت في المساجد ألا وهي القنوط في صلاة الصبح في صلاة الفجر، لدرجة أن من الناس إذا لم يقنط الإمام في صلاة الصبح يظن بأن هناك سجود للسهو، سجود للسهو، فصار القنوط صار واجبا، يعني حتى ما صار مستحبا بل قد صار إيه؟ واجبا. طيب، هذه بدعة ليه؟ لماذا هي بدعة؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قال الله وأقيموا الصلاة وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن كل ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل في أمور الصلاة الأصل أنه لا يتعداه أحد، حتى وإن كان العبد يظن أن في هذا الفعل خير، لأن إدراك الخير في أمور العبادات لا تدرك بالعقول، وإنما يعرف ذلك من قبل السنة، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن رب العالمين. يبقى لذلك صارت إيه؟ صار حكمها بأنها بدعة. لذلك عندك حديث عند الإمام الترمذي أن ابن عبد الله قال: يا أبت، إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان، لأن علي كان في الكوفة، أكانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. يبقى ده صحابي، فتوى من صحابي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر وعمر بيقول له: أكانوا يقنطون في صلاة الصبح في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. محدث يعني بدعة. واضح الكلام؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول هنا فائدة جاء في ترجمة أبي الحسن الكرجي الشافعي. هو ليه خص الشيخ الألباني إمام من أئمة الشافعية؟ لأن في مذهب الشافعي بأن القنوط إيه؟ القنوط في صلاة الفجر لازم، سنة مستحبة، بل أوجب بعض الشافعية زي ما قلت لك إيه؟ القنوط في صلاة الصبح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص فجرا بقنوط، وإنما الذي حدث أمران لا ثالث له. قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا خلاص على بعض القبائل الذين قتلوا القراء. النبي عليه السلام جه بعض الناس قالوا له: احنا اسلمنا كذبا، وانت عارف ان النبي عليه السلام يقبل الناس على ايه؟ بيقبل منهم الظاهر، والله يتولى السرائر. فارسل اليهم 70 من القراء يعلمهم القرآن ويعلمهم العلم الشرعي، وده دليل على ان كلمة القراء عند الصحابة يعنى بها العلماء، يعلمهم. فما كان منهم إلا أن قتلوه. إلا أن إيه؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شهرا كاملا. يبقى أول شيء أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا. اثنين، أنه كان في الخمس صلوات، كان في الخمس صلوات، وصل الكلام كده؟ فلم يخص الصلاة دون صلاة. ده اللي حصل. يبقى القنوط شهر لهذا الفعل الذي فعلوه. اثنين، كان في الخمس صلوات كما في حديث ابن عباس، دعا النبي عليه السلام عليهم في الخمس فرائض. يبقى ليس هناك تخصيص في مسألة قنوط في صلاة الصبح أو قنوط في صلاة كذا. ثم بعد ذلك لم يقنط النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقنط النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا لما سئل الصحابي عن القنوط في صلاة الصبح قال أي بني، قال أي بني محدث، أي بدعة. فهو ذكر هنا من علماء الشافعية أنه كان لا يقنط في الفجر، ويقول لم يصح في ذلك حديث، لم يصح في ذلك حديث. إذن ممكن نقول ما هي الشبهات القائمة على عند من يقولون بالقنوط في صلاة الفجر في الراديو وإذاعة القرآن وفي المساجد؟ إيه هي الأدلة في المسألة؟ أولا، الدليل الأول حديث ما زال النبي يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. الجواب، هذا الحديث اسناده منكر، علميا ما تعرفش تثبته، وانت عارف بأن الحكم الشرعي حتى يثبت لابد أن يصح عن قائله عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ ما ينفعش أن أنا أثبت حاجة إلا بإسناد صحيح. هو أي واحد يجي يقول البيت ده بتاعي ويجيب ورقة ممضي عليها مش عارف، خلاص كده بقى البيت بتاعه؟ لا، مش في حاجة اسمها تزوير، مش في حاجة اسمها طعن في الإمضة دي، مش في حاجة اسمها استصحيرها برضو فين؟ في الإسناد. ليس كل من يقول قال رسول الله إذن كلامه صحيح. عشان تبني حكم شرعي على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يثبت الإيه؟ لابد أن يثبت الإسناد. يبقى الحكم أو العمل بالحديث بالنص فرع عن التصحيح، والحديث لا يصح، لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وصل الكلام؟ وإلا بقى خلاص إحنا بعد كده ممكن أي حديث موضوع نقول بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك إن ما في عندنا شيء اسمه لا موضوع ولا مكذوب ولا أي شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن إنه سيكذب عليه، قال كما في صحيح الإمام مسلم، مقدمة الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إيه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث ده متواتر كما ذكر السيوطي رحمه الله. مفهوم؟ يبقى أدي الحجة الأولى في مسألة الإيه؟ في مسألة القنوط في صلاة الصبح. طيب، أدي حجة الحديث. طيب، ما هي الحجة الثانية؟ الحجة الثانية أن هذا دعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مفهوم هذا؟ وخد عندك كل النصوص في القرآن وكل النصوص في الأحاديث في مسألة الإيه؟ الدعاء. وحديث سلمان إن الله عز وجل يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. مفهوم؟ إن الله عز وجل يغضب على عبده إن لم يسأله. خد عندك كل النصوص في الدعاء. فيقال الجواب على ذلك، ها، ده جواب، أن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهي بدعة. طب الجواب الثاني، أنا لو قلت لك أنا بالأدلة بتاعتك كلها الذي أنت ذكرتها في الدعاء سأفعلها في الركوع، سأدعو الله في الركوع، هل تفعل ذلك؟ الجواب، هم أنفسهم يقولون لا. أنا همسك الميكروفون كده وأنا راكع، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، اللهم يا رزاق ارزقنا، هل ينفع؟ يقولون لا. الجواب، لما كل أحاديث الدعاء وكل الآيات في الأدعية، طب ما نقولها في الركوع، فجوابك هو جوابي، لأن جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم، فكذلك جوابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. الجواب الثالث بأن المسألة أصل ووصف، أي مسألة لها أصل ولها وصف، فأنا لا أنكر كل اللي انت ذكرته من فضيلة الدعاء ومن عبادة الدعاء ومن شرف عبودية الدعاء، أنا لا أنكر أصل الدعاء، وإنما الذي أنكره عليك وضع الدعاء على الوصف ده في المكان ده في الزمان ده في الصلاة دي. وصل الكلام كده؟ زي ما انت أنكرت على واحد بيدعو في الركوع، أنكرت عليه في المكان ده في الزمان ده في العبادة دي، ليه؟ اللي انت هتجيبه هو الجواب. يبقى أي مسألة لها أصل ولها وصف. فهل معنى إن واذكروا الله ذكرا كثيرا إن آخذ الأصل في مسألة الذكر فأستصحبه معي فأؤذن في صلاة العيد مثلا لأن الأذان ذكر، صحيح؟ فالجواب لا، ما يصح لي، لأن النبي لم يفعله. إذن أنت أنكرت الصفة. لو أنا قلت لك أنت بتنكر الذكر إزاي واذكر الله ذكرا كثيرا، مفهوم؟ الله عز وجل يكون مع عباده الذاكرين، إزاي تنهاني عن الذكر في الأذان؟ الجواب أنا لا أنهى عن الذكر، لكن أنا أنهى عن الإيه؟ الصفة دي. الأذان في المكان ده في الزمان ده، خلاص. يبقى أيما إنسان، معايا يا شيخ أحمد؟ معايا كده؟ أيما إنسان هيحتج عليك يا شيخ أحمد بالبدعة لازم يحتج بالإيه؟ ها؟ بالأصل. الأصل هنا بقى إن أنا أقول أنا لا أنكر أصل المسألة، وإنما أنا أنكر الإيه؟ إنما أنا أنكر الصفة دي. الشبهة الثالثة بإن الدعاء خير، الدعاء فضيلة ولا ينكره أحد، نفس الكلام بأنه لا يعرف الخير من قبل العقول. وأنا زي ما قلت لك أن الخير إنما يعرف من قبل الوحي، لأن العبد لا يستطيع أن يدرك بعقله ما هو الذي يرضي ربه وما الذي لا يرضيه. ولو أنا قلت لك بأن برضو الدعاء خير وأنا سأفعله في الركوع أو عند التشهد أو بدل ما أقول السلام عليكم أقول اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، ده خير ولا لا؟ أو بدل الله أكبر عند بدء الصلاة أقول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد أصل كل خير، تقدر تنكرها؟ لا، ما ينفعش تقول لا إله إلا الله. طيب ما هو ده خير وأصل كلمة التوحيد أقول لك ما تريد، هتقول لي لأن النبي عليه الصلاة لم يكن يفعل ذلك. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. وصل الكلام كده؟ هذه مجمل شبهات الايه؟ شبهات الناس في مثل هذه الايه؟ مثل هذه المسألة. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر كلام أبي الحسن الكرجي الشافعي، قال قلت، يقول الألباني وهذا مما يدل على علمه وإنصافه رحمه الله، وأنه مما عافاهم الله عز وجل من آفة التعصب المذهبي، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. التعصب سماه النبي عليه الصلاة والسلام، سماه الجاهلية، وسماه رب العالمين حمية الجاهلية. التعصب لابد له من تحزب، لابد له من ذلك. التمذهب كل من يتعلم على مذهب ما خاص معين ما لا بد وأن يبقي في نفسه أثر للتعصب لهذا المذهب، لازم شاء أم أبى. لذلك ممكن نقول ولي الجرأة أن أقول ذلك، وما يستطيع أحد أن يرد هذا الكلام مطلقا، هل يجوز تعلم العلم على طريقة المذهب؟ أن آخذ متنا ما من مذهب، أيما مذهب ما، وأدرس هذا المذهب وأحفظه من الجلدة إلى الجلدة، هل يجوز أن أفعل هذا الفعل؟ بإجماع الصحابة التعلم وطلب العلم على طريقة التمذهب بدعة. التعلم على طريقة التمذهب بدعة. ليه؟ لماذا بدعة؟ شوف ابن الوزير اليماني في كتاب القواعد قال بإجماع الصحابة. ممكن تقول بإجماع الصحابة إزاي؟ بالصحابة قبل أصلا المذاهب، صح يا شيخ وليد؟ بس ما ينفعش الكلام ده يا شيخ وليد، ما ينفعش، ما يتقالش الكلام ده خالص. ليه بقى؟ هو عايز يقول بإن الصحابة الذين هم أفضل من أئمة المذاهب، وصل، لم يكن الصحابة يأخذون فاضلا ما ويأخذونه بكل أقواله. في حد بعد أبو بكر؟ في حد بعد النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبو بكر؟ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون أبو بكر مذهبا، بمعنى أخذ جميع أقواله. هذا ليس إلا لنبي، بدليل بأدلة كثير جدا، أدلة كثير جدا. عمر رضي الله عنه صحيح الإمام البخاري ومسلم كان يعارض أبو بكر في مسائل. عبد الله بن عباس أقول لكم قال رسول الله تكلم أبو بكر وعمر. فمنهج الصحابة كان خلاف ذلك، ما كانوا يأخذون رجلا ما لفضله أنه يؤخذ منه كل قول، ما يفعل هذا الكلام أبدا. وهكذا عمر، هكذا عثمان، هكذا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يعني المسائل كتير، لو ذكرت لك أمثلة هنطيل في المسألة، لكن بالمثال يتضح المقال. في أبي بكر فما دونه فهو إيه؟ فهو من باب أولى. لما عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن القران، ينهى عن القران، علي بن أبي طالب في صحيح الإمام البخاري وعند النسائي قال، ها، لما رأى عثمان يفعل ذلك فقال: ما كنت لأدع قول رسول الله لقول أحد كائنا من كان. ثم قال: اللهم إني أهللت بالحج والعمرة وساق الهدي معه. مع إن قول أحد كائنا من كان ده مين؟ ده عثمان اللي هو أفضل رجل على وجه الأرض في خلافته. يبقى ده يعلمك إيه؟ إن الصحابة رضي الله عنه ما كانش عندهم حاجة اسمها إن واحد لفضله ولعلمه أنني آخذ منه كل ما يقول وأفعل كل ما يفعل، دي مش موجودة أبدا، إلا ما كان من نبي. فالنبي عليه السلام هو أقواله وأفعاله وتقريراته وتركه ده إيه؟ حجة، ده حجة ما ينطق عن الهوى، إنما أقول ما أقول. يبقى فهمت إن الوزير اليماني لما بيجي يقول بإجماع الصحابة ليه؟ وصل كده؟ يبقى ما فيش حاجة اسمها ان انا اخد مذهب امضي عليه. لازم يصيبك آفة ومرض التعصب المذهبي، التعصب الحزبي، لمجرد فضل رجل ما، عالما ما، ان اخد. الشوكاني ليه رسالة جميلة قوي نفسي ألخصها كده ونعملها دورة في فتوى في مسألة التقليد. فبيقول لماذا يخصون الفقهاء الأربعة بمذهب ما ويوجب أحدهم تعلم هذا المذهب؟ لماذا الأربعة؟ فإن قلتم لفضلهم فيقال أن هناك من هم أفضل منه، وإن ضربت لكم مثال فلن أضرب مثالا مثل الصحابة، فما دونهم فمن باب أول. يعني شو بيقول الشبهات؟ يعني انتوا ليه خصصتوا مذاهب أربعة ان انا اخذ مذهب ما واتعلم ليه؟ الجواب قال: فان قلتم لفضلهم فيقال فهناك من هم من قبلهم افضل منهم واعلم منهم، مفهوم؟ وذكر بعض اهل العلم كسفيان وغيره والى اخره، خد عندك. قال: ولن اضرب لكم مثالا مثل الصحابة، فما دونهم من باب أولى، فلا يعلم عن الصحابة أنهم أخذوا رجلا ما لمجرد فضله كل ما يقول يكون مذهبا له. يبقى إن كنتم لفضله أدي الإيه؟ أدي الصحابة. خلاص؟ يبقى خدوا مثلا إيه؟ أقوال عمر، أقوال أبو بكر، امشوا وراها. لو كان دي علة الفضل يبقى ما فيش أفضل من دول. صح كده كلام؟ وإن كنتم لعلمهم فإن هناك من هم أعلم منهم. وذكر أمثلة. قال: ولن أضرب لكم مثالا أكثر من الصحابة. صح كده؟ فإنهم أعلم، أعلم الناس، ولا يزال العلم ينقص بعدهم. فإنهم أعلم الناس، فما هي حجتكم في أنني آخذ رجلا ما فآخذ كل ما يقول؟ خد بالك الكلام ده مش في التمذهب بس، الكلام ده ممكن يكون للأسف في ناس اسمهم أهل السنة. وأن آخذ كلام عالما ما كل ما يقول صار لي دينا، يعني مش شرط يكون مذهب حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، داود الظاهري، مش شرط. ممكن واحد ياخد ابن عثيمين رحمة الله عليه، صلى الله عليه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى، ياخد كلام الشيخ ابن عثيمين كده صرف بكل أقواله، بكل ما ذهب، بكل ما يقول، بكل ما يعتقد، بكل ما يفعل، بكل شيء. ما هو ده برضه يندرج تحت مسألة التمذهب. أنت أخذت الشيخ ليس عالما، أنت أخذته نبيا. وصل الكلام؟ وهكذا في شيخ ابن باز، وهكذا في الشيخ أنا بذكر لك أئمة من أهل السنة، ما بالك إذا كان من أهل البدع. وصل الكلام؟ فيجي يقول ده أصل الشيخ فلان هو الذي قال ذلك. ما هي دي برضه من آفة التمذهب. فما تفتكرش بأن التمذهب يكون مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مع أن أصحاب المذاهب أنفسهم. ولا يخفاك كلام الإمام أحمد كما خرجه الخلال: لا تقلدني، ولا الشافعي ولا مالك، وخذ من حيث أخذه. مفهوم الكلام كده؟ يبقى تفهم المسألة هنا بأن التعلم لما قال ابن الوزير اليماني بإجماع الصحابة بأنها بدعة، هي حقا بدعة. ولي يعني أن أنا أقول مثل هذه المسألة أنها بدعة. ليه؟ لأنه لم يرد أصلا عن الصحابة. اثنين، بدعة لأن أصلا العلم الشرعي لا يتعلم لمجرد قول القائل، وإنما الأصل العلم الشرعي يتعلم بالدليل. فبدل ما نحفظ متن من متون الشافعية، ولا متن من متون الأحناف، ولا متن من متون الحنابلة، ولا متن من متون المالكية، طب ما أنا أحفظ عمد الأحكام، حديث الرسول، طب ما أنا أحفظ المنتقى الأخبار، حديث الرسول. مفهوم؟ يعني من حفظ منتقى الأخبار فقد حوى السنة بين جنبيه. ما أنا أحفظ بلوغ المرام، ادخل في صحيح مسلم واحفظ سنن أبي داود، أنت لو حفظت سنن أبي داود لوحده خلاص كفاية، مش عايزين حاجة تانية. فبدل ما يعني أصل الأصول الأدلة، يعني أنت بناء عليه على الحكم ستكون دليل. فإذا لم يكن عندك دليل بأي حكم استحكم بقول فلان أو قول فلان أو قول فلان. قال المذهب، المذهب يقول كذا، المذهب يقول كذا، المذهب يقول كذا. طب أين قوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما خرجت الأحزاب إلا مثل التمذهب. اوعى تفتكر أن كلمة التمذهب بمعنى التمذهب خلف الأربعة فقط، لا. التمذهب أن يذهب، التمذهب من المذهب أن يذهب رجل خلف رجل ما في كل ما يقول. هو ده معنى كلمة التمذهب، إنك ماشي بتذهب، أهو من الذهاب، أن تذهب خلف رجل في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. الكلام ده ما ينفعش إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا لمصادر التلقي الثلاثة اللي احنا ذكرنا: كتاب السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واصل كده؟ يبقى تفهم هنا بقى ايه حكم دراسة المذهب. ودي من آفة الشيطان، يعني نسأل الله السلامة والعافية، أن يعرض الناس عن حفظ السنة، عن حفظ الدليل، ويوجههم إلى حفظ أقوال، إلى حفظ أقوال الرجال. أنا مالي أنا أبو حنيفة قال إيه؟ أنا ما يهمني لماذا، ماذا قال الشافعي، ماذا قال أحمد، ماذا قال مالك مع فضلهم وجلالتهم. مفهوم؟ وإنما الذي أنا مسؤول عنه أمام ربي يوم القيامة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك السؤال كده: ماذا أجبتم الأحناف؟ ماذا أجبت المذهب؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ده السؤال الذي سأسأل عنه يوم القيامة أمام ربي. الفائدة 13، الحديث قال إن رحى الإسلام دائرة، قيل فكيف نصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني، وأنا قلت فما وافقه فهو مني وأنا قلت، وما خالفه فإيه فلم أقله. الشيخ بيقول لك ضعيف جدا، ووضع وضعه الشوكاني، الحديث موضوع كذا، ابن حزم قال هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم بيقول كلمة جميلة قوي، قال ولو سلمنا بصحة الحديث فعرضنا هذا الحديث على القرآن وجدناه كذب. انت راحت عليك دي، صح؟ راحت عليك دي شيخين، راحت عليك دي. بص ابن حزم بيقول لهم ايه، بيقول عرضنا الحديث ده، مش الحديث بيقول اعرضوا الحديث على الكتاب، بيقول عرضنا الحديث ده على القرآن وجدنا الحديث ده كاذب، لأن القرآن بيقول ما نهاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده كلام مطلق، بطاعة مطلقة، ما أتاكم وما نهاكم، يبقى دي طاعة ايه؟ طاعة مطلقة. ما قال ما أتاكم فيما يوافق القرآن وما نهاكم فيما يوافق، فعرض الحديث على القرآن طلع الحديث ده أصلا ايه؟ مكذوب نفسه. احنا عرضناه بقى على القرآن اهو، صحيح كده كلام. قال هنا الشيخ الألباني رحمه الله، قول ابن عبد البر في باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له من كتابه القيم، والكلام ده ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وزاد عليه بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حجة مطلقة. اثنين، بأن القرآن يحتاج إلى بيان السنة من السنة إلى القرآن. ثلاثة، طاووس يقول لك إيه؟ يقول لك السنة المذكرة التفصيلية للقرآن. المذكرة التفصيلية ليه؟ المذكرة للقرآن، يعني مفصل، يعني مثلا وأقيموا الصلاة محتاجين بقى تفصيل السنة، فهي المذكرة للإيه؟ للقرآن. لذلك السنة إما أن تأتي مؤكدة لما في القرآن، أو مبينة لمجمل في القرآن، أو مقيدة لمطلق في القرآن، صحيح كده؟ أو مجددة لحكم في القرآن، يعني حكم في القرآن سكت عنه وهناك حكم جديد، هذا في السنة، أو ناسخة لحكم في القرآن. دي معاملة السنة مع الإيه؟ مع القرآن. لذلك مثلا لو جيت وأمهاتكم التي أرضعنكم، الرضاعة هنا لو على الكلام ده يبقى برضعة واحدة صارت محرمة، لكن السنة هنا إيه؟ قيدت المطلق، هنا قيدت المطلق بخمس رضعات كما في حديث عائشة، صح كده؟ البيان عموما، سواء كان البيان في الأعمال، أقيموا الصلاة، لله على ناس حج البيت، آتوا الزكاة، هذا بيان لمجمل القرآن. لذلك مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فين النصاب هنا؟ أنا هقول لك، تعرف الآية دي احفظها كده، واحد بتاع القرآن، بتوع القرآنيين دول، بقول له معلش سامحني انت معاك كم في جيبك؟ والله انا معايا 50 جنيه، نازل من البيت 50 جنيه. قلت له دي اللي معاك في بيتك، في بيتك كلها؟ لا، معايا فلوس. قلت له لازم تخرج كل يوم فرض عين اهو، لازم تخرج شيء من الفلوس دي كل يوم فرض، وتبقى قاسم لو ما خرجتش. قال لي بايه دي؟ هتقول لي بالسنة؟ قلت له انا ما بتقولش السنة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأنت بتحب أنك تطهر وأنك تزكى، مفيش حد بيكره التطهر والتزكية، خلاص كده خذ من أموالهم. في تقييد هنا للمال؟ مفيش. ده لو معاك جنيه واحد، ها، تخرج صح كده كلام؟ الخذ وده امر ولا لا؟ امر. يبقى خذ من امواله، يبقى اي مال معاك لازم ناخد منه، لازم تطلع للفقراء وتطلع للمساكين وتطلع كل يوم اي فلوس معاك بقى. قال لي اكيد في حاجه غلط. يقول لي في حاجه غلط. يقول لي اكيد في حاجه. قلت له غلط ليه؟ الايه واضحه، الايه واضحه. قال لي طب ما هو مش في نصاب. قلت له انت جبت منين النصاب ده؟ النصاب ده جبته منين؟ انت هتنصب عليا؟ هو النصاب ده جبت لك. ما هو النصاب ده منين؟ يعني انت جبت منين النصاب ده؟ قال لي مش في نصاب. قلت له فين النصاب؟ قال لي مش لازم يبقى مش عارف 84 جرام. قلت له حبيبي دي في السنه. قلت له دي فين؟ دي في السنه مش في القران. فين في القران دي؟ قال لي قلت له بقى هو ده هو ده. شوف لما تيجي بقى ليه انا قلت لك الايه دي؟ لانها الفلوس، فاهم؟ يعني داخله في الفلوس، فهي هتتك عليه بقى شويه. فطالما فيها فلوس لا نخلينا في السنه احسن. لا ده في نصاب بقى وفي حول وفي موضوع كبير قوي، يعني مش اي حاجه تاخد منها. ده ممكن كمان يروح مع ابن حزم في المساله بان الزكاه من اربع اصناف بس والكلام ده. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى هذه احوال ايه؟ السنه مع القران. طيب الفائده الرابعه عشر، الحديث اقل الحيض ثلاث واكثره عشر اللي بيحتج بالاحناف. قال هو حديث منكر، مع ان علماء الحديث حكموا على الحديث ده قاطبة بنكرته. قال البيهقي في سننه عقب حديث الجلد، وقد روي في اقل الحيض واكثر احاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات. الخلافيات لكتاب البيهقي في احاديث الفقه. وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذا الحديث فاجاب بقوله باطل بل هو كذب موضوع باتفاق علماء الحديث. قال نقلت من مجموع فتاوى. وقال الشوكاني في السيل الجرار، السيل الجرار في متن الأزهار جايب متن لبعض أهل العلم في اليمن. المتن ده كأنه قرآن كان عندهم في زمنهم، ناس اتخذوه كأنه قرآن. المتن ده في الفقه زي ما بقول لك التمذهب ده. الشوكاني حب راح جايب بقى ايه المتن ده وحب يعلق عليه ويبين الاخطاء الايه؟ ويبين الاخطاء اللي فيه في كتاب اسمه سماه السيل الايه؟ السيل الجرار. قال الشوكاني لم ياتي في تقدير اقل الحيض واكثر ما يصلح للتمسك به، بل جميع الوارد في ذلك اما موضوع او ضعيف بمرض. قلت الالباني وهذا اعدل واوجز ما يقال كخلاصة لهذا التحقيق الممتع الذي وفقني الله إليه راجيا المثوبة منه. ده الصحيح في المسألة هو مذهب محمد ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأنه الحيض الدم المتجمد صاحب اللون الأسود أو الداكن ذو الرائحة الكريهة، دي أوصافه، ليس له حد لا أقل ولا حد أكبر. لا ليس له حد لا أقل ولا حد أكبر ولا حد في نقاط. يعني مثلا ممكن يكون العادة إنها في أول الشهر خلاص، ممكن مثلا بعد ما تتزوج العادة دي بتختلف، أو ممكن في الشتاء أو الصيف تختلف، مفهوم؟ يبقى إذا اختلفت من حال الجو أو اختلفت من أحوال الزواج أو اختلفت من أحوال الولادة أو اختلفت من أحوال السن، أدي خمسة أحوال تختلف فيها دماء الحيض، صح كده؟ من شتاء أو صيف، ها، أو سن طعنت في السن أو زواج أو ولادة، خمسة أمور تتغير بها ايه؟ بيسموها الاحوال الفسيولوجيه. صح كده كده؟ بتتغير بها الايه؟ مساله الدماء عند المراه. يبقى ليس الامر مستقر ايه؟ عند المراه. خلاص كده؟ اتنين، يبقى طالما الوقت نفسه مش مستقر والاحوال مش مستقره، يبقى ايامها برضو غير مستقر. فممكن تكون في الصيف 4 ايام، في الشتاء 3 ايام، او ازيد او اقل. بعد الولاده ممكن ازيد اقل، بعد الزواج ازيد اقل، عند الطعن في السن خلاص كده ازيد او اقل. اذا ليس له ايضا حد في اقل ادنى او في اكثر من ايام، وانما الحكم هنا بعبره الاوصاف، بالاوصاف. النبي عليه الصلاه والسلام قال انما هو دم اسود يعرف، اي تعرفه المراه. يبقى اسود او مائل الى الايه؟ الى السواد. اثنين، بانه دم متجمد، وهذا علم بالطبيعه والتجربه. خلاص كده؟ الله عز وجل خلقه هكذا، جعله هكذا، بانه متجمد. ليه متجمد؟ متغلط، لانه في قعر الرحم، في قعر الرحم، بخلاف الاستحاضه. الاستحاضه انما هو دم سائل، دم جروح، انما هو دم عرق، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث فاطمه بنت حبيش. عارف انت لما تتعور بينزل دم كده سائل، هو دم الاستحاضه اللي بيسميه الاطباء دم النزيف. النزيف الفرق واضح جدا ما بين الاستحاضه وما بين دم الحيض. الحيض لانه في قعر الرحم، لانه متجمد ويمضي عليه مده في تكوينه، ويمضي عليه مدة في قراره، لأنه ثابت. الاستحاضة دم يجري في الجسد، مفهوم؟ فالحيض تجد رائحته كريهة، بخلاف دم الاستحاضة لأنه متجدد. وصل الكلام؟ يبقى هذه العلامات بين الاستحاضة وبين الايه؟ وبين الحيض، تعرفها كل امرأة. فإذا وجدت العلة بالأوصاف اللي هي في دم الحيض، يبقى هنا ايه؟ تمتنع عن الصلاة، الصيام، الطواف، اتيان الزوج. 4 امور. فما هي الامور الممنوعة والمحرمة على المرأة الحائض؟ 4 ثبت بهم الادلة. ها؟ الصلاة، الصيام، اتيان الزوج، الطواف. ما دون ذلك تحضر مجلس علم، الصفا والمروة، طوب بين الصفا والمروة، تقرأ القرآن. كل هذه الأمور لم يأتي النص بالمنع عنها. وصل الكلام كده؟ فعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يبقى هذه الأمور الأوصاف ما بين الاستحاضة وما بين دم الحيض. فحيثما وجدت هذه الأوصاف فسمى إيه؟ فسمى هو دم الحيض، تمتنع المرأة. جه في الأول، جه في الوسط الشهر، جه في آخر الشهر، خلاص يبقى تمتنع الايه؟ تمتنع المرأة عن هذه الأمور الأربعة. يبقى الصحيح بأنه يحكم على دم الحيض عند وجود الأوصاف، عند وجود الوصف المناسب للحكم، اللي هو ما فيش صلاة، ما فيش صيام، ما فيش اتيان الزوج، ما فيش الطواف. خلاص؟ ما فيش الأوصاف دي، بأنه دم متجمد، بأنه رائحته كريهة، بأنه أسود أو يميل إلى الأسود، وجدت الأوصاف يوجد الأحكام، انتفت الأوصاف تنتفي الأحكام، بس خلاص انتهى. سهل خالص. روح بقى أقرأ في كتاب الطهارة في الأحناف باب الحيض، هتطلق مراتك بالليل، هتكره حياتك. يعني انت لو حبيت مثلا تيأس من الحياة، اقرأ في كتاب الطهارة عند الأحناف. لو حبيت تيأس، لو انت بقى خلاص يعني، تفهم؟ نسأل الله السلامة والعافية، حاجة كده يعني تتعب النفسية، تخليك تقوم متوتر، عايز لك قهوة، وعايز لك اي حاجة تشيل التوتر ده. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مسألة الايه؟ هذه مسألة الحيض في سلاسة. يعني الشوكاني رحمة الله عليه بيعجبني فيه السلاسة وكلامه الجميل. الأمر أي قال فإن الأمر في الحيض ودماء المرأة أيسر من كل ما ذكروا ومن هذه التعقيدات التي ذكروا. وكل من مضى خلف سنة النبي عليه السلام تجد الأمر أيسر ما يكون. إحنا كده نكون انتهينا من مسألة الإيه؟ من المجلد الثالث. نقف عند المجلد الرابع وأول حديث فيه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا يبني قريظة. ويبين الشيخ النكارة هنا في المتن، وإن كان الإسناد صحيح ومتن آخر بمتن آخر، لكن المتن هنا فيه نكارة. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد أهل السنة.